الحمد لله جعل لكل داء دواء ولكل جرح شفاء. صاحب التدبير في الأرض والسماء خلق آدم وعلمه الأسماء وخلق إبليس اختبارا لنا وابتلاء وحذرنا منه وأخبرنا بأنه أشد الأعداء بها الأولاد والأبناء وتتقبل منا بها كل لها حلول الخير والبركات، بل لها يفرج الله الكربات ويرضى عنك رب الأرض والسماوات، ألا وهي أن تديم الصلاة على سيد السادات محمد. والله ثم الله، وأنا من على منبر مسجد السوعة أقولها لله، والله من لزم الصلاة على رسول الله سيرى من الفتوحات والخيرات والبركات ما لا يعلمها إلا الله. فالصلاة على الحبيب تحول الضيق إلى انشراح. الصلاة على سيدنا من صلى عليه، الصلاة على سيدنا النبي تحول الضيق إلى انشراح. وانا بتكلم على سيدنا النبي لازم تصلى عليه عشان ما تعرضش نفسك ان جبريل يجي عليك. خاب وخسر يا رسول الله، قلت من؟ قال من سمع اسمك ولم يصلي عليك. اوتوماتيك لازم تصلى عليه، لان الصلاه على سيدنا النبي تحول الضيق الى انشراح. اسمع، وتحول الاحزان الى افراح، وتحول الفشل الى نجاح، وتحول الخسائر الى ارباح. هذا وعد الملك الفتاح. جاء رجل مهموم حزين الى احد الصالحين وقول له شوف لي وصفه، أني تعبان والديون كترت علي، والواد دخل الثانوي عام ومصاريفه كترت، والبنت في الكلية، والزوج عندها مرض السكر والضغط، أعمل إيه؟ هنا الثقة بقى. قال له إذا أردت إزاحة الهموم وإزاحة الغموم فأكثر من الصلاة على المعصوم يفرج كربك الحي القيوم. بس دي ثقة. صلى وقول ما فيش حاجه، ما الحاله زي ما هي، ما فيش يقين بالله، والله ما عندك يقين. قال اهل العلم كل عمل، عايزك تسمع دي، كل عمل بين الرد والقبول. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تصلي وصلاتك ترد عليك، كما قال عمر بن الخطاب بعد كل صلاه: والله لا ادري الله قبل صلاتي ام ردها علي. يعني انت ممكن تصلي وربنا يقبل منك الصلاه يردها، ممكن تصرف الافات وتروح عرفات عشان تحج بيت الله الحرام، وتقف على عرفات وتقول لبيك اللهم لبيك، ينادى عليك لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. امال ايه المحبوب؟ العلماء قالوا كل عمل بين الرد والقبول الا الصلاه على الرسول. طب مش معنى كده